ورد على التعبد أنه على الزول عن عشرة في الأضحية يعني عن ابن عباس انه عزل يعني انه جعل النزول بعشره ما اذكر لا اذكر لكن لو فعل هذا بناء على هذا الحديث يعني يكون اجتهاد منه واجتهاد يعني ما هو بعيد من الصواب. نعم النبي صلى الله عليه وسلم عدل سبعة في الهدي ببعير فيكون هذا هو يعني السبعة هذا يعني حد والعشرة حد لمن لم يجد أو ضعف عن ذلك فيكون في شيء من زيادة الفضل من الله سبحانه وتعالى والرخصة. لكن الأولى أن يعمل بهذا الحديث في الغنائم ويعمل بهذا الحديث في الأضاحي. نعم. طبعا احتمال كبير يكون هذه مختلفة لكن يعني أنا ما أدري إن كانت اتهامة يطلق على كل هذه اتهامة أو لا يعني ما لا أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرهن. باب الرهن في الحضر وقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بشعير ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإدابة سلقة ولقد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا طاع ولا أنسى وإنه من تسعة أديات. الرهن فرهان المقبوضة وهو من الاحتباس أو الثبات. الرهن الشيء إذا دام كل نفس ما كسبت رهينة. وأما في الشرع وهو جعل المال مثابة وثيقة على دين أو مقابل دين ويجعل هذا يعني المال أو الشيء الذي يتركه مقابل هذا الدين حتى يعني يثبت عنده حتى يرد إليه الدين ثم يرد إليه ما أخذ أو ما أبقى عنده رهينة. وذكر وإن كنتم في سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. السفر هنا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. كنت يعني في الغالب يفعل هذا في السفر. أما إذا كان في السفر أو الحضر فالحكم واحد. لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة يجوز الرهن في السفر والحضر. إذا كبوى البخاري الرهن في الحضر وذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم في رهن درعه بشعير. ففي الحديث جواز الرهن وفي معاملة أهل الكتاب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهادة في الدنيا. في جواز حكاية الفقر وليس ذلك من الشكوى. في فضل آل النبي صلى الله عليه وسلم وأن نساءه من آله. وفي قبول الهدية ولو كان شيئا حقيرا في عدم إضاعة المال، لأن الإهالة السنخة هو شحم متغير لكنه لم يفسد، في شيء من التغير في الرائحة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا السماء، وكل ما يضرك إن شاء الله. لكن هذا يدل على ماذا؟ التواضع. تخيل أنت الآن لو قدمت طعاما فيه شيء من التغير لبعض الضيوف، والله كان طعام حتى تبايت وقديم ومتغير وكذا، وتكلم عليك، ما هو معقول الرجل قاصد هذا، لكن هذا الذي عنده أراد أن يكرمك، فلا تستحقر عمله بل تشكر له ما فعله المعروف. وفيه جواز معاملة من كان أكثر ماله الحرام، وفي جواز بيع السلاح ورهنه لغير الحربي وفي غير الفتن، وفيه اتخاذ أسباب الحرب، وأن ذلك لا ينافي التوكل. وفي جواز الشراء بالثمن المؤجل، وفيه الصبر على ضيق العيش، وفي عفة الداعي إلى الله عما في أيدي أتباعه، فاشتركنا في البقرة 7 وفي الجزور 10. صحيح. في الأضحى؟ نعم. فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي الجزور 10. مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. مرفوع. طيب. خلاص. جزاك الله خير. حديث الترمذي أخرى. ذو الحليفة أخرى. كلام النووي ذو الحليفة أخرى. أيوة. يعني يكون تهامة هي تهامة لكن. ذو الحليفة مثلاً. هكذا. ما قرأت. يقول قال الحليفة هي مكان الانتهام. غير ذو الحليفة في المدينة. إيه لكن تهامة واحدة. أنت كأنك قلت تهامة ثانية. تهامة ثانية قلت. لا بالثلاثة. طيب. هذا يعزز أن أما السؤال اللي سألته إنه هذا كان قصة حديث سلمة في عمر هوازن في الولاية الأخرى. نعم يكون هوازن هناك في تلك الجهة. نعم بس إذا جاء الحديث إنه هو في تصريح بتبوك هذا طريق ممكن يعني لكن قال طبراني ما أتأكد من صحته. نعم الطبراني يقول عن طبراني قوله ما أصبح يعني من صلى الله عليه وسلم إلا صح هذا قول أنس وقول النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ هذا قول أنس وقول النبي صلى الله عليه وسلم. إيش هو؟ ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع ولا أمس أو أنه من الإسلام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من رهن برعة. قال حدثنا مهدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيلة بالسلام فقال إبراهيم حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهوديا طعاما إلى أجل ورهنه درعة. يعني القبيل والكفيل يعني نفس المعنى. نعم الحمد لله. باب رهن السلاح. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال محمد بن مسلمة أنا. فأتاه فقال أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. فقال ارهنوني نساءكم. قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب. قال فارهنوني أبناءكم. قالوا كيف نرهنك أو كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا ولكننا نرهنك اللأمة. قال سفيان يعني السلاح. فوعده أن يأتيه فقبلوه ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. صلى الله عليه وسلم. الرهن في السلاح إذا رأى الإمام ذلك أنه لا بأس به وإن كان يعني هو لماذا ذكر الرهن في السلاح لأنه يمكن أن يستعمله ضد المسلمين لكنه رهن ويعني ذهب إليه ليقوم بإنشاء معاملة بينه وبينه ليتمكن منه ليتمكن من الدخول عليه ليقتله لأن كعب بن أشرف آذى الله ورسوله وفعل يعني شيئا قبيحا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم من لي بكعب بن أشرف؟ قال أذن لي يا رسول الله أن أقول وأتكلم فيك. فأذي له النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا الرجل قد عنانا إلى آخر الحديث ليس كذلك؟ نعم. فراهنه تمت. فهذا دليل على جواز المعاملة ومعاملة الرهن مع أهل الكتاب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رهن السلاح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الدرع. وإذاك بوى البخاري بهذا فيجوز بيعه ورهنه وهذه من الأدلة التي يستدل بها بعض الناس على الاغتيالات وطبعا هذا كلام الاغتيالات بهذا الإطلاق هكذا أنه يجوز بل هي بعضهم يقول سنة الاغتيالات يقول سنة مهجورة فهذا من الجهل لأن هنا من الذي أمر بهذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول كان هو الإمام أليس كذلك؟ فليس لأحد الناس أن يذهب هكذا اثنين ثلاثة ويفعل شيء بغير أمر الإمام، فهذا نوع من الجهاد لكنه يشترط فيه الإمام. فإذا قال قائل طيب أنا وأمير الفصيل هذا ما هو الإمام بالنسبة لي، أقول هذه فوضى، إمام الجامع أو إمام الجامع، نعم هذا لا يصلح. هذا الإمام العام الذي يكون المسلمين ويكون له السلطان وله التمكن بحيث يدفع عن المسلمين وهو أدرى المصالح العامة. فالجهاد والصلح وترك ويعني الجهاد ويعني مصالحة المشركين كل هذا للإمام الأعظم والسلطان، وليس لأحد الناس أن يعلن الجهاد مثلا كما يفعل بعضهم في قنوات أو في هذه اليوتيوب. قد أعلن الجهاد والنذير العام والنفير العام وأنه كذا، هذا كلام فاضي، هذا لعب، هذا لا يجوز أن يسمح بمثل هذا ولا أن نسمع مثل هذا من أحد الناس. هذا لا يكون إلا كما قال صلى الله عليه وسلم إذا استنفرتم فانفروا. استنفرتم، من الذي استنفر؟ بإجماع المسلمين الإمام العام الذي له الأمر والنهي هو الذي يستنفر الناس، ليس لأحد الناس أن يفعل هذا. لعله يأتي معنا إن شاء الله تعالى في أبواب الجهاد يعني تفاصيل هذه الأحكام. هؤلاء دخلوا في أبواب كثيرة من الجهاد ونحوه وهم لا يعلمون لا جهاد ولا أحكام جهاد ولا إيش الشريعة ولا متى يأخذون حكم من الأحكام أو نص من النصوص. ولذلك تجد هذا التخبط، هنا يقول النفير العام والجهاد، وهنا والآخر يقول الإمام يعني إمام المسجد ولا إمام الفصيل الرئيس أو أميره أو صاحب هذا الدولة الكرتونية، هذا يسمونه إيش، أبو فلان وأبو فلان وأبو القعقاع وأم القعقاع، هذا كلام فاضي، هذا دين، إيش أبو القعقاع؟ هو الذي أمرني أبو إيش البغدادي هذا اسمه أبو بكر، من أبو بكر هذا؟ من أبو بكر؟ خطيب بغدادي أبو بكر. من هو؟ إيش يكون هو في المواقع في في في ميزان الشرع؟ ماذا يكون؟ هل انتخبه كذا أهل الحل والعقد العلماء والوجهاء الأمة وكبار الأمة، أو شوية العيال أبو فلان وأبو فلان اجتمع حوله وقال الله أكبر قد بايعنا الأمير، ثم الآخر يبايع ذاك أيمن الظواهري وهو في إيران، والآخر يبايع كذا، صارت فوضى هذه. إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال اعتزل تلك الفرق كلها، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما في جماعات وما في خليفة، يعني إيش؟ ماذا يعني كلمة خليفة؟ الله أكبر، هذا من الذي نصب الخليفة؟ أهل الحل والعقد، يعني إيش أهل الحل والعقد؟ يعني إيش حل وعقد؟ تفهمون هذه الكلمة إيش معناها؟ كلمة عظيمة جدا. أنت أهل حل وعقد؟ أنت أهل حل وعقد؟ أنت أي واحد منا يكون أهل حل وعقد؟ شو اللعبة هذا؟ دين هذا؟ واللعبة عيال؟ أو دين؟ انظروا ارجعوا إلى كتب أهل العلم، من هم أهل الحل وهم شروطهم؟ هم الذين يعلنون هم أهل الخبرة وأهل العلم وأهل الحذاقة والناس كبراء والعلماء والوجهاء الكبار كلمتهم مسموعة بين الناس جميعا. إذا قيل فلان وفلان اختاروا فخلاص الكل يسكت، كما جعل عمر رضي الله عنه الشورى بين ست، وجعل ابن عمر يعني أحد المرجعين، وهكذا الأمور ما هي فوضى بارك الله فيه. لذلك يقول العلماء صاحب المغني وغيره يقول أنه إذا تم وحصل افتئات من أحد وقام وجاهد غير إذن الإمام أنه يعزر، أنه يعزره يسجنه يجلده، شو هي فوضى هذا الجهاد؟ الجهاد الذي يعقد لواء الجهاد هو الإمام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم قولا واضحا صريحا قويا: الإمام جنة يقاتل من ورائه، الإمام جنة يقاتل من ورائه. سيأتي الكلام هذا يا إخوان المسائل، ما أدري كيف هؤلاء أين أقولهم، لا يفهمون لا يتعلمون، ما هذه الفوضى؟ لذلك ما نتيجة هذه الفوضى؟ انظروا إلى أحوال الأمة كيف دمرت البلاد، وكيف حصل في يعني الأعراض، كيف حصل في الأموال، في السبل، يعني خيفت الناس وحصل ما حصل وهجر الناس بسبب هذه الفوضى. وهذا شيء قد يستغل أعداء الإسلام هؤلاء الجهلة ويحركونهم لتكثر الفوضى، ليعيثوا في الأرض الفساد، ليفسدوا في الأرض بكل ما يستطيعون، لينهبوا البلاد. كل هذا حصل، هذا كله سبب الجهل والحماقة والحماسة والعاطفة التي ذكرها شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يقول العاطفة إن لم تنضبط بالشرع صارت عاصفة، فعصفت بالناس. وأكبر يعني دليل على هذا انظروا إلى ثمرات هذه الحماقات. ناس قد يكون في نية، كثير منهم نية صالحة، عنده نية صالحة ونية طيبة، لكن هذا لا يكفي وحده، لا بد من شرطين. ليش؟ الإخلاص وحده لا يكفي، والمتابعة حتى يقبل الله العمل. نعم تفضل. بالنسبة للحديث على الجهاد، ما فعله ذلك الكافر في أذن من الفترة بسب الدين ورسول ورسوم انتشر، فجاء ذلك مسلم وتابع، سواء كان بأمر من السلطان أو بغير أمر، طبعا الحادثة نفسها. أنا أقصد سؤالي عن إذا لم يكن بأمر من السلطان، فهذا شهر بالدين، و ونفترض أن هذا الرجل علم أن السلطان لن يأوي بالقيادة أو بقتله مثلا. إذا كان رجل معروف عند السلطان وأنه إذا قتل غلب على ظنه أن السلطان سيسمح له بهذا، لا بأس. طيب، يعني هذا كأنه أخذ إذنا، كما كان يحدث بعض العلماء أحيانا قديما، حصلت من حفصة رضي الله عنها قتلت الساحر وأمر بقتل، فهذا ما في بأس فيه في حالات ضيقة. لكن هذا يعتبر كأنه، لأن السلطان أو نائبه، كأنه نائب هو عن السلطان في هذا الأمر. وإلا فأهل السنة والجماعة، هذه الأمور التي نذكرها يا إخوان يذكرها العلماء في أي الكتب غير كتب الفقه، في كتب العقائد، أن الحدود، إقامة الحدود والجهاد وتحت راية الإمام، والجهاد ماض إلى يوم القيامة تحت كل إمام بر كان أو فاجر، هكذا يذكرونها في العقائد. لماذا؟ لأنه ما خالف هذه الخوارج، ومن خالف أهل السنة هم الذين خرجوا بهذه الأقوال. نعم. السلاح، وقال باب عن السلاح وسلاح سلاح ايش؟ شخصي. الباب الذي سبق من رهن درعه هذا السلاح الشخصي. يعني اريد ان اتوصل الى شيخ الى امر ان هذا السلاح العالم يقصد سلاح الامه. الباب الذي قبله رهن درعه هذا سلاح شخصي. والدليل انه قال ولكن نرهنك اللأمة. وهذا لم يكن فيه إذن من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. يعني قال إذن لي أن أتكلم يا رسول الله. لا هو يعني مدام شيء حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل هذا يعني وكونها لم تذكر لا يعني أنه لم يستأذنه في التفاصيل أني سأفعل، لكن ذكر الجزء المهم في المسألة وهو مسألة أن يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم. وأما باقي الأشياء فيكون أخي يعني كل التفاصيل هذه يكون أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم، سأفعل معه كذا وكذا وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن له، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على هذه الحال وهذه الأمور فالأصل فيها الجواز. يعني يجوز لولي أمر المسلمين يعني في حالة معينة أن يرهن سلاح الدولة عند عدوها مثلا؟ وين سلاح الدولة الآن هنا؟ هلا ما السلاح؟ هذا التبويب. نعم التبويب شيخنا الباب الأول كان الدرع، حتى لا يقول أحد هذا خاص بالدرع يعني وبالشيء مثلا الذي يدافع دفاعي وليس هجومي يقاس عليه الترس مثلا كذا. أي أما السلاح لا ما في كل السلاح سلاح المقاتل، ثم هم لم يرهنوا، هذه طريقة كانت للخديعة استدراجي، وهذا قد يكون ما استأذنوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخادعوه حتى يتمكنوا منه. صارها من شيئا يعني ما يجوز هذا السلاح أن يرهن سلاح مثلا دولة ويأمر مسلم الحافظ على كل شيء من ذلك. يعني هو على كل حال يقول إنما يجوز بيع ورهنه عندما تكون له ذمة أو عهد باتفاق. وكان لكعب عهد لكنه نكث ما عهد عليه من أنه لا يعين على النبي صلى الله عليه وسلم فانتقض عهده بذلك، وقد أعلن صلى الله عليه وسلم بأنه آذى الله ورسوله، واجب بأنه لو لم يكن معتادا عنده رهن السلاح عند أهل العهد لم عرضوا عليه، إذ لو عرضوا عليه ما لم تجري به عادتهم لاستراب بهم، فإنهم ما أزادوا من مكيدتهم، فلما كانوا بصدد المخادع له أوهموه بأنهم يفعلون ما يجوز لهم عندهم فعله، ووافقهم على ذلك لما عهده من صدقهم فتمت المكيدة بذلك. وأما كون عهده انتقض فهو في نفس الأمر، لكنه ما أعلن ذلك ولا أعلن له به، وإنما وقعت المحاورة بينهم على ما يقتضيه ظاهر الحال، وهذا كاف في المطابقة. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب أشرف، نقول عموما يعني ظاهر أن الأمر يرجع فيه إلى الإمام، إن رأى أن المصلحة في ذلك فعل، لأنه لا يمكن واحد أن يعطي لكافر السلاح مثلا وهو يعلم أنه سيقتله به أو قادر على قتله به، وإنما هذه يعني مثل الطعم للسمك، ترمي تعطيه شيء حتى يشبك وتأخذه، هذا هو، هذا من الخدعة في الحرب. المهم يا أخوان يعني كثير من الأمور لابد أن نفهم أن كثير من هذه الأمور متعلقة بالحرب والسلاح والجهاد ونحو ذلك، هذه أمور لا يصلح فيها سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان وشغل الأطفال ولعب العيال اللي يضحكون فيه على الأمة. قبل يعني مرة يطلع لنا أسامة بن لادن وهذا يعني ولد جاي وكذا وحب يعني الجهاد ولعبوا عليه وكونوا له القاعدة هذه لموا فيها الشباب وأخذوهم في النهاية على هذه اسمها إيش؟ لا هذه نعم. ثم طلع لنا أيمن الظواهري جمع مجموعة من الشباب بالعالم وكذا وأخذهم على إيران، ثم اشتغل فيهم في العالم الإسلامي وفي تفجيرات في المسلمين بدل ما يوجه لك. كل يوم طلعين لنا بواحد يعملوا كذا حتى نصر الشيطان هذا الخبيث رفعوا جعلوا مجاهد والممانعة والممانعة ليلموا به وجمعوا أموال وكذا كلها عاطفة كلها وأرض القعقاع وغيره. نعم فهذه أمور لابد أن نكون على وعي إخوان. هذه كنا مثل المصيدة تفتح هكذا لتدخل الفريسة ثم يغلق عليها. كانوا يرسلون الناس في العراق للجهاد زعموا يأتون من كل فج عميق يأتون من كل مكان فما أن يدخل تغلق الحدود لا يستطيع أن يرجع وتأتي القذائف يقتلونهم ويخلصون عليهم. هذه أمور مفهومة لابد يكون الناس عندها عقل. كان من أهل سوريا والشام يذهبون يدخلون بكل سهولة على العراق للقتال ثم من السوريين ثم إذا أراد أن يرجع أخذوهم على السجون. طب ليش إيش اللي جعلك تفتح له من البداية؟ أنت هذا شيء متفق عليه نفتح لهم الطريق حتى تخلصوا عليهم واللي يبقى منهم نأخذه على السجن وهكذا. ثم في أخطر من هذا أن هؤلاء يدخلونهم في السجون يعني غسيل مخ يحولونهم على المسلمين وعلماء المسلمين ويحولونهم على أهل السنة. فبدل ما يقاتل اليهود والنصارى يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهذه لعب لابد يكون عندكم أنتم طلاب علم عندكم بعد نظر تفهمون الأمور لا يلعب عليكم هؤلاء ولا يعني لابد أن تكونوا منتبهين لمثل هذا. حتى ذكر الشيخ عبد المجيد رمضان الشيخ نقل عن الشيخ الألباني أن في معركة الروس يقول كان القتيلين العرب يقول يؤتى بهم في معسكرات يقول يدخلون في معسكر قالوا يدربون على فكر التكفير من قبل يعني رؤوس مصريين يقول ثم يرجعون إلى بلدانهم. يقول حتى التقيت بهم يقول منهم من لم يضربوا على طلقة على الروس فترجع إلى بلاد يقام يقصد في الشرطة أو جيد كذلك سيارات معسكرات. نحن رأيناهم ونعرفهم جيدا. نعم باب الرهن مركوب ومحلوب. وقال مغيرة عن إبراهيم تركب الضالة بقدر علفها وتطلب بقدر علفها والرهن مثله. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدرب إذا كان مرهونا. قال حدثنا محمد المقاسم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا قال أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة بنفقته يعني أن له أن ينتفع بلبنها وأن يركبها هذه الدابة فيكون هذا مقابل العلف. وليس معنى هذا أنه يعني ينظر لثمن العلف كم بالضبط ويركب بهذه القيمة لا وإنما هذا الظاهر مما يتسامح فيه والله أعلم. يعني لا يكون يعني هذا قيمتها بالقيمة وما كان من فضل وزائد لا يجوز. وأبو نعيم الفضل الذكين وزكريا بن أبي زائدة وعامر بن شراحيل الشعبي فهذا مثل ما قال خراج بالضمان وظاهر الحديث أنه يركب ويشرب والنفقة عليه ويقول الحافظ في حجة لمن قال لا يجوز المرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك. قالوا ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحل بقدر النفقة ولا ينتفع بغيرهما. قال بعض العلماء ولا ينتفع بغيرهما، يعني أنك تكريه أو لا، فقد تتعبه بإجارته هذه وتأخذ قيمة يعني الإجارة، وإنما ما يكون من نفقة طبيعية عليه ونفع طبيعي. أما أن تضنيه وتتعبه في حمل وتشغل الليل ونهار وما هو مالك وله يعني جملك، فتستغل كم يوم موجود أو كم شهر فتحمله وكذا وتستفيد منه، لا، وإنما يجوز بقدر علفه أن تفعل يعني ما هو طبيعي من ركوب توصيل شيء حمل شيء عليه لك، نعم. أما أن تتاجر فيه وتكريه لغيرك فهذا شيء زائد، منفع زائد هنا، نعم. يعني ما هو بهذا الدقة يعني أنه يكون كذلك، لكن يعني ما يعني يستعمله ولا يحل له، لكن لا يعني لا نستطيع أن نقول. نعم. هو أين بحث؟ في غير البخاري، جبت عند أحمد مثلا. روى عنه يحيى القطان. طيب عند أحمد يحيى القطان خلاص. لا، وفي تصريح عند أحمد قال حدثني عامر. طيب أنا قلت أشوف عند أحمد لأنه غالبا يكون فيه تصريح. نعم، هو من الثانية، لكن زيادة تأكيد واطمئنان جاء تصريح يعني في رواية أحمد. نعم. هو أذن له الشرع خلاص، ما يحتاج إذن المالك. إيجار مثلا كل شهر إيجار رمزي مثلا 1500، عن الإيجار الحقيقي يعني قد يبلغ 10,000. هذا مثل العجوة ومد العجوة مع القرض، هذا لا يجوز، يعني هذا مثل القرض الذي يقرض شيء ويأتيه يعني مقابل هذا، وإنما هو فقط مثل الرهن هذا مثل الكفيل الذي يضمن أنه يأتي بالمال ولا يأكل عليه المال فقط. الأشياء التي تموت يعني إن لم تعرف فاضطر إلى أن يعرفها فبمقابل ينتفع. أما إذا كان رهن سيارة رهن دار ما يحتاج شيء يعني. هل على شيخ التحريم أن هذا قرض جر نفعا مشروطا؟ إذا تلف إذا كان تقصير منه لا ما يضمن. نفس الحاجة ولكن بدون أن يعطيه مثلا إذا رهن البيت مقابلنا، لكن بدون أن يعطيه كل شيء، يتبع جلس في هذا الدار، هل جائز الحال؟ جائز بالمحافظة عليه، مقابل المحافظة على الدار. تعرف البيت لما يكون مغلق ومهجور، لكن النية يا شيخنا هنا النية أن يسكن. هو أخذ شغلة هم يعني هم يدفعون هذه الألف ليرة أو شيء الرمزي ليخرجوا من الصورة المحظورة أصلا. هي يعني أنا أبحث عن بيت، فلان عنده بيت، أنا بدل ما أروح أستأجر البيت أدفع كل شهر مثلا 5000 معي 100,000 200,000، قالوا هاي خلي 100,000 أو 200,000 خليه معك مدة سنة وأنا أسكن في هذا البيت لهذه المدة كاملة، يعني حتى ترد إلي مالي كما هو، فأنا أوفر على نفسي كل شهر 5,000، يعني كأنه يعطيني كل شهر 5,000 عندما يسكنني في البيت بلا مقابل، يعني كأنه أخذ مني 100,000 ويعطيني كل شهر 5,000 انتفاع يعني واضح. لا هذا صورة ما تجوز، هذا معمول به بهذا الشكل. بعض المشايخ قالوا لا، حتى ما يكون بهذه الصورة يدفع له أجرة ولو رمزية أو كذا، فهذه حيلة يعني. حيلة يعني هو الأصل، هذا الأصل أنها تنتفع بها يعني انتفاع شخصي مثل ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لكن مقابل شيء أنت تؤديه، يعني هنا مقابل العلف يجوز لك أن تشرب من لبنه وأن تركبها. فإن كان هذا يعني السيارة في شيء ستؤديه لها للسيارة هذه، البيت إذا كانت ستؤدي شيء لهذا البيت كان أو أو أو الأرض مثلا، مثل ما يحدث لبعض الناس إنه يعني يكون حارسا لهذا البيت وإذا ما بقي فيه يعني ممكن يضر، هو أعطاه الصك وأعطاه البيت رهن أو أعطاه الأرض رهن، فيخاف من ضياعها ويخاف أنه أحد يستولي عليها. في بعض البلاد هكذا إذا أهملت وما في أحد يقوم عليها يمكن فيعني أن تؤخذ ويستولى عليها ولا يستطيع أن يخرجه من الأرض ولا من البيت. بهذه القيد يعني نية والعمل أنه في شيء مقابل هذا، يعني إذا كان أصله محتاج ومحتاج يعني شخص ما فقال له خذ البيت وأعطيه المال دون أن يعني يطلب من هذا الأمر فجلس في البيت فهذا جائز. نعم شيخنا إذا ما استطاع يوفي المال الرهن يأخذه الرجال خلاص يأخذه. نعم وإن عظمه قدر ماله يعني هو راهن رهن بعير مقابل يعني دينار، الشيخ كل بعير نعم بيعه ويأخذ دينار. نعم باب الرهن عند اليهود وغيرهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديا طعاما ورهنه زرعة.